بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خيوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات، رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله، فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيوان قط. الخوان هي المائدة المرتفعة التي يكون لها قوائم، وهي التي تسمى بالطاولة. فما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط، وذلك لبعده عليه الصلاة والسلام عن الدنيا وزهده فيها. ولا يقال إنه لم يكن ذلك معروفا عندهم، لأنه لو لم يكن معروفا عندهم ما كان نفيه مدحا وكمالا، بل كان معروفا، ولكن لزهده وبعده عن الدنيا عليه الصلاة والسلام كان يدع ذلك. وهذا لا يعني أن الأكل على الخوان أنه أمر محرم أو أنه منهي عنه، بل هو من العادات، والأصل في العادات والحل والإباحة. وهنا أربع قواعد ينبغي لطالب العلم أن يفهمها وأن يعرفها، وهي قاعدة في العبادات وفي المعاملات وفي الأعيان وفي العادات. أما العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن العبادة طريق موصل إلى الله عز وجل، ولا يمكن معرفة هذا الطريق إلا عن طريق ما جاءت به الرسل. الثاني المعاملات من بيع وإجارة ورهن وحوالة وكفالة وغيرها، فالأصل فيها الحل والإباحة لعموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات فعليه الدليل لتحريمها، وكل معاملة حرمت فإنما تحرم لواحد من أمور أربعة: إما لاشتمالها على الظلم كالربا، أو اشتمالها على الغرر والميسر أو الجهالة، أو لأنها تتضمن ترك واجب أو فعل محرم كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني وبيع ما يستعان به على المعصية. القاعدة الثالثة الأعيان، أي ما خلقه الله عز وجل من الأعيان، سواء كان ذلك من الحيوانات أو من الثمرات، فالأصل فيه الحل والإباحة. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فجميع الحيوانات سواء كانت من حيوانات البر أو من حيوانات البحر، فالأصل فيها الحل والإباحة. فمن ادعى تحريم عين منها من حيوان أو ثمر فعليه الدليل. القاعدة الرابعة العادات، ما اعتاده الناس في مآكلهم ومشاربهم ومساكنهم ومراكبهم، فالأصل فيه الحل والإباحة ما لم يكن فيه مخالفة للشرع، إما بعينه وإما بصفته. ثم قال رضي الله عنه: وما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا، يعني خبزا لينا، وهذا يدل على أيضا زهده. وما رأى شاة سميطا، يعني شاة مشوية. أما الحديث الثاني أيضا فهو أنه عليه الصلاة والسلام ما شبع حتى مات من الدقل، والدقل هو رديء التمر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد رديء التمر فكيف بالجيد منه؟ والحديث الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون خبز الشعير من غير أن يكون هناك تنقية له وتصفية له بالمناخل. والمناخل جمع منخل، وهو ما ينقى ويصفى به الحب، فكانوا يأكلون هذا الشعير من غير أن ينقوه ويصفوه، بل ينفخونه نفخا فيطير منه ما طار ويبقى منه ما بقي، ثم بعد ذلك يعجن ويخبز ويؤكل. وهذا أيضا كالذي قبله يدل على بيان حال الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أيضا أصحابه من البعد عن الدنيا والزهد فيها وعدم الركون إليها، لأن الدنيا ليست دار مقر بل هي دار ممر، فهي مزرعة إلى الآخرة. فعلى المرء أن يحرص على اغتنام وجوده في هذه الدنيا بالاستكثار من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله والتي تكون ذخرا له عند الله عز وجل يوم القيامة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.